إذن نأخذ ننتقل إلى السيرة النبوية في هذه الست الدقائق، وذلك ترويحا. وأنا قلت هذه المناصفة هي في الحقيقة للاستفادة والانتفاع أولا، وثانيا لأن مثل هذه المجالس يحضرها الناس على اختلاف مشاربهم، فمنهم طالب العلم، ولو اقتصرت على النزهة لفر من فر وهو موجود، أعني الفرار، فما بالك بما لو محط الكلام كلاما علميا على متون علمية كما يود بعض الإخوة، لكن هذا في المجالس الخاصة. أما مجالس المجامع فيحتاج الأمر فيها إلى كلام جامع، مجالس المجامع يحتاج الكلام فيها إلى كلام جامع، وهذا هو سر المناصفة. فعقيدة وسيرة، وعقيدة في الجواب الباهر وشمائل محمدية، ومصطلح الحديث مع نور العيون لابن سيد الناس، وفقه مقارن مع الشمائل المحمدية، لنكون مزيجا واحدا، مزيجا واحدا، وقلبا واحدا، وفكرا واحدا، يشتمل على عقيدة، عبادة، معاملة، أدب، سلوك، حتى لا نترك السلوك في الدهاليز وفي الأسطح. قال والله إيش أعمل يا أخي، أنت إيش بك الآن كده، صرت من الغلاة، من الغلاة، من أصحاب الطريقة الغالية الباطنية. قالوا إيش أعمل لكم، درستموني الأصول ودرستموني القرآن ظاهرا، لكن ما دربتم روحي ولا زدتم في حصيلة الإيمانية، لا بالترغيب ولا بالترهيب ولا بالشمائل ولا بالرقائق. فبحثت عن بنيات الطريق فارتمى في أحضانهم، فصوفوا وحرفوا، أخذ الأصول التي تصل بصاحبها إلى الأصول، لكنه لم يعد واصلا إلى الحقيقة التي وصل إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما وصل فقط بالفقه الظاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل بالوحي المنزل الشامل للعقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والسلوك والتربية، فالله المستعان. هذه مقدمات قبل غزوة أحد، هذه مقدمات قبل غزوة أحد. يقدر الله تبارك وتعالى قبل أن يخوض المسلمون معركة أحد الفاصلة، يقدر الله تبارك وتعالى أن يطهر مجتمع المدينة من عنصرين مفسدين يعملان مكرا ودهاء في الخفاء، فاعتبروا يا أولي الألباب والأسماع والأبصار. ما العنصران؟ عنصر اليهود وعنصر المنافقون، عنصر المنافقين، الطابور الخامس كما يقولون. الآن سيخوضون معركة بعد بدر التي انتصروا فيها، معركة ليست من السهولة بمكان، فالله تبارك وتعالى أعانهم على هذه المعركة وعلى الولوج فيها والدخول بها، ها؟ ومع ما وقع مما وقع للمسلمين ولرسول الله، لكن الله أعانهم على أن طهر لهم مجتمع المدينة من عنصرين فاسدين. العنصر الأول من هم؟ العنصر الأول هم اليهود، فأجلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني قينقاع خارج المدينة، أخرجهم من المدينة، أخرجهم رسول الله من المدينة، لا يستحق أن يعيش في المدينة الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تنفي خبثها. ولذلك وصية لنفسي ولإخواني وأحبتي الذين أكرمه الله بأن يعيشوا في المدينة وفي مكة على وجه الخصوص، لأن في مكة يؤاخذ الإنسان على النية والقصد والإرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللي ما يقدر أن يعيش بقلب سليم في هاتين المدينتين الطيبتين فليبحث عن أي مدينة متطورة متمدنة متحضرة، إذا كان لا يستطيع أن يعالج قلبه والذي اتسخ بالنفاق، ها، وبالحقد وبالحسد على خلق الله عز في علاه ومن أراد المدينة أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. تقدمت قصة إجلاء بني قينقاع. طيب، الطائفة الثانية المنافقون، الطابور الخامس، عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق الذي والى اليهود ونصر اليهود وحمل اليهود إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى الكلمة المشبوهة لعبد الله بن أبي بن سلول حين أراد أن يتشفع لحلفائه من اليهود بالمدينة، ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أحسن في موالي، يا محمد أحسن في موالي. لكن الله تبارك وتعالى فضح هذا الطابور الخامس، طابور المنافقين، فأنزل رب العالمين قرآنا قبل معركة وغزوة أحد يكشف أستارهم ويبين عوارهم، أعني قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا الموقف قبل معركة أحد بلا ريب أنه يزيد المؤمنين إيمانا، لأن هؤلاء المنافقين قد كشف الله أستارهم وفضحهم وبين عوارهم بوحي يتلى إلى يوم القيامة. عودة إلى اليهود، هؤلاء اليهود ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب إلا لأنهم خونة غدر، ماكرون يدبرون بخفاء كما يقع في هذا الزمان وهذا العصر للإسلام والمسلمين. ولذلك نجد حادثة كعب بن الأشرف، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث جابر بن عبد الله، أن كعب بن الأشرف كان يتصل سرا وهو بالمدينة. يا أخي أنت الآن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع عهدا وعقدا بينك وبينه، يمكنك أن تعيش في ظل الدولة الإسلامية بأمن وأمان، لكن أحفاد القردة والخنازير يأبون إلا أن يمكروا وأن يتلونوا كما تتلون الحرباء، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد. كعب بن الأشرف، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وقد لفت النظر من قبل حتى لا يقال أنتم تأخذون النص وتلوون عنقه لأمور تريدونها. البخاري بوب على هذا كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف. مسلم بوب على هذا كتاب الجهاد، باب قتل كعب بن الأشرف. أبو داود كتاب الجهاد، باب حين يؤخذ العدو على حين غرة. كعب بن الأشرف يتصل سرا بقريش وينظم شعرا يؤلب قريشا على غزو المدينة، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشبب بنساء المسلمين، نقض ما بينه وبين رسول الله من عهد. ذكرت لكم من قبل نظما ونثرا العهد والمكتوب بين رسول الله وبين اليهود، وذكرت هذا حتى نظما: فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. لكن اليهودي يهودي، أكرم الله السامعين. طيب، بعد هذا السب والشتم والنفاق إيش فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث متفق عليه، خرج على الصحابة فقال: إن كعب بن الأشرف آذى الله ورسوله، إن كعب بن الأشرف آذى الله ورسوله، فمن لكعب بن الأشرف، فمن لكعب بن الأشرف، إيش يعني يعملوا؟ يروح ينصحه؟ قام مسلمة القعنبي محمد بن مسلمة الأنصاري محمد بن مسلمة الأنصاري فقال تريدني أن أقتله؟ انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اقتلوه، قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. من يعني من ينصح، من يكون رسولا إليه، من يزجره، من يقتله يحتمل. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال تريدني أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم تريدني أن أقتله يا رسول. إذا عندنا مرجعية في القتل والمقتول والتدمير والقوة إن أردنا أن نرهب بها عدو الله، لكن إيش؟ منضبطون بجماعة ومنضبطون بولي أمر المسلمين، ما يتصرف كل واحد يقتل الثاني. والله صاحب البقالة هذا أعوذ بالله أنا أعرف أنه في الخفاء يبيح حشيش، أصبر علي هذه الليلة أجيب خبره. لا لا لا لا، فوضى يا أخي، فوضى فوضى. عندنا هو ولي أمر المسلمين، هو الذي يعمل هذه الإجراءات التنفيذية. تريدني أن أقتله؟ قال نعم. قال إئذن لي يا رسول الله أن أقول فيك شيئا. إيش يقول فيه؟ يعني يقول شيء يوهم كعب بن الأشرف أنه ما يريد الإسلام ولا يريد محمدا. طيب هل يجوز مثل هذا؟ نعم يجوز، للحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحرب خدعة، الحرب خدعة. ولما رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلح الكذب إلا في ثلاث مواضع: كذب الرجل على زوجته، كذب الرجل على زوجته، والكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة. وللإصلاح بين الناس، وللإصلاح بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرب إئذن لي يا رسول الله أن أقول فيك. قال اذهب. فأخذ معه أبا نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاع وكان مسلما، وأخذ رجلين آخرين من الصحابة وذهبوا إلى كعب بن الأشرف ومن تحت الحصن قالوا يا كعب انزل لنا فإننا نريد أن نحدثك. قال لا ما أنزل، إيش اللي تريدون؟ إيش تريدون؟ ماذا تريدون أن تحدثوني؟ قال محمد بن مسلمة القعنبي قال ترى هذا الرجل محمد والله ضيق علينا في الزكاة، ها؟ إن محمدا ضيق علينا في الزكاة، وإني أريد صاعين منك أستعين بهما إلى أن نرى ما الذي يحدث له. يعني محمدا صهو مسلم منشرح قلبه بالإسلام لكنه استأذن من رسول الله. فلما اطمأن كعب بن الأشرف شيئا قال وما الذي تريد؟ قال أريد كذا كذا من الآصع من الطعام. قال وما الذي تضعه رهينة رهن؟ قال ما الذي تريده يا كعب؟ قال نساؤكم. قال عجيب، تريد أن نرهن نساءنا، ها؟ وأنت أجمل العرب، أنت أجمل العرب، تريد أن نرهن نساءنا عندك؟ قال إذن ماذا ترهنون؟ ما الذي تريد؟ قال ارهنوا أبناءكم. قال ما يمكن، هذه سبة عند العرب، نسبي أبناءنا من أجل آصع من الطعام. قال إذن ما الذي ترهنون؟ قال نرهن سلاحنا وعدتنا عندك حتى نرد هذه الآصع. فقال قبلت. قال انزل حتى نكتب هذا. فلما أراد أن ينزل قالت له زوجته إني لأرى الدم يقطر في هذه الليلة، إني لأرى الدم يقطر يا كعب. فقال والله لو دعي الرجل للهيعة أو قال للحرب لما تخلف عنها. ونزل وكان يعني يفوح منه رائحة الطيب. فقال له محمد بن مسلمة قال له أرني أشم رائحة الطيب، والله ما رأيت أطيب من هذا الطيب. فأدنى له رأسه فنادى من معه من الصحابة فقطعوا رأسه. طبعا قصة كعب بن الأشرف يتداولها المعتدلون الأسوياء من أمثالكم على أن قوة إرهاب عدو الله وعدوكم من الأمور المشروعة، ويستدل بها المتنطعون لإهلاك الحرث والنسل. يهلك يجيب له قنبلة يفجرها في المسلمين وفي الذميين، وبعدين إذا قلت له قال والله الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لابن مسلمة الأنصاري وقال له روح اقتل كعب بن الأشرف. يا أخي سبحان الله، كعب بن الأشرف من؟ مسلم ولا يهودي، كعب بن أشرف يهودي، أنت هذا الحزام الذي وضعته في وسطك، أو قولوا لأولئك الذين تحزموا بهذه الأعزمة الناسفة، هذه تقتلون بها من؟ يا ناس اتقوا الله، قولوا لهم، قولوا لهم، ما في أحد إن شاء الله من الحاضرين من أمر، لكن قولوا لهم وعظوهم. يا إخواننا يا شباب، لازلتم شباب في العشرين أو الثلاثين، تنسفون من وتقتلون من؟ تقتلون تهلكون الحرث والنسل. المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذميون، بدلا من أن تنسفونهم بالديناميت وهم معاهدون، اجري وراه اعطيه باللغة الإنجليزية كتيب عن الإسلام لعله ما يخرج من البقالة أو من الدكان إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إجلاء يهود بني قينقاع، كشف الله وفضحه لعبد الله بن أبي والمنافقين، قتل كعب بن الأشرف الذي كان يتصل سرا بقريش يحرضهم على رسول الله، وقائع ثلاثة قبل أن ندخل في غزوة أحد، لكي يكون الصف المسلم حين يغزو هذا الجيش العرمرم من كفار ومشركي قريش يكون هناك جيش مؤمن، لا علمانية لا ديمقراطية لا برلمانية لا اشتراكية لا شرقية لا غربية لا حزبية لا دهليزية لا سردابية، ولكن إيمانية إيمانية إسلامية إسلامية، كما خاضها جيش رسول الله من أصحاب رسول الله حداة قافلة النبوة، حيث تمحض الصف من المنافقين وتجردوا، ولذلك كان النصر من عند الله، والأمر متعلق بنصرتنا لدين الله حتى ينصرنا الله، كما قال الله عز في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاللهم انصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا وعلى هوانا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. هناك رواية رواها الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرجوا لقتل كعب بن الأشرف خرج معهم صلى الله عليه وآله وسلم يودعهم حتى أتى قرب البقيع، فقال لهم: أمضوا بسم الله، أمضوا بسم الله، انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. شوف، يريدون قتل رأس من رؤوس اليهود، حربي، ها؟ خرج معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعهم، يقوي إيمانهم، يزيد في معنوياتهم. الأمر لا يعدو قتل رأس من رؤوس اليهود، لكن رأس يهودي أو يهود محاربون يحتاج الأمر إلى قائد ومقود حتى يعين أحدهما الآخر. خرج يودعهم ويدعو لهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلقوا على اسم الله، اللهم عنهم، والله المستعان.